وعام قد مضى بما فيه لا بد أن نعيش مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف دعا إلى الله، كيف بشر بدين الله، كيف جاهد في الله حق جهاده، كيف أدخل الناس في دين الله أفواجا، ماذا قدم، ماذا بذل صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دأب في الدعوة إلى الله عز وجل بالليل والنهار بالسر والإعلان منذ أن أنزل عليه ربه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قام صلوات ربي وسلامه عليه في الدعوة إلى الله خير قيام، يدعو إلى الله، يدعو الناس جماعات وفرادا، يبشرهم، ينذرهم، يعدهم ويتوعدهم، يبلغ رسالة ربه. ما ثناه عن ذلك وعيد ولا تهديد، ولا صرفه عن ذلك رغبة ولا رهبة. وكان من ثمرة ذلك أن دخل من وفقه الله عز وجل في دينه، فصدقه من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأعبد المستضعفين بلال بن رباح. كانت هذه الثلة المباركة نواة الإسلام الأولى، ثم دعا هؤلاء إلى الله فأسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم رضوان الله عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهذه الثلة المباركة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يتلو عليهم آيات ربه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يفقههم ويربيهم، يأمرهم بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ينهاهم عن الشرك وعبادة الأوثان وأراذل الأخلاق. وكان صلوات ربي وسلامه عليه قدوة لهم في ذلك كله. إذا رأوا أفعاله وسمعوا أقواله كأنهم يرون قرآنا يمشي على الأرض. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما على تلك الحال، أصحابه يعذبون ويضطهدون، يطاردون ويسخر منهم ويستهزأ بهم وتطلق عليهم الشائعات الباطلة، لكنهم رضوان الله عليهم كان الإيمان في قلوبهم راسخا رسوخ الجبال. كانوا يأتون بالرجل يجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة، يقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. تحمل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك كله في الله وفي سبيل الله، يرجون ما عند الله، جعلوا الدنيا وراءهم ظهريا، أملهم ورجاؤهم أن يرضى الله عنهم، حتى إن بعضهم قد قضى تحت التعذيب، لقي ربه معذبا مضطهدا. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. سلطت عليهم أنواع الأذى وصنوف التعذيب، لكن أملهم في الله عز وجل ما خبى لحظة. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، قلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فجلس صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى برجل من كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه ويمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. كان يزرع في قلوبهم الأمل الرجاء فيما عند الله أن يحلموا بغد أفضل ومستقبل أحسن، يعلمهم أن المؤمن على خير ما دام مستقيما على أمر الله، ولو تسلط عليه أعداؤه ولو مكر به خصومه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها المسلمون عباد الله، لما ضاقت فجاج مكة وصدور أهلها عن قبول دعوة الإسلام والدخول في دين الله، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس لدعوته آفاقا جديدة، يعلم أن أرض الله واسعة وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل لا معقب لحكمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: ما أرى فيك غناء ولا في أخيك، يعني أبا لهب، دعني أخرج إلى الناس في الموسم أدعوهم إلى الله. لما جاء الناس لموسم الحج جاء العرب من كل فج، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، كان يقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، من ينصرني من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. عرض نفسه على بني كندة دعاهم إلى الله عز وجل فأبوا، ثم أتى كلبا قبيلة كلب فعرض عليهم دعوته فأبوا أن يقبلوا منه، ثم أتى بني حنيفة فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا ولا أسوأ جوابا منهم، ثم أتى بني عامر بن صعصعة دعاهم إلى الله عز وجل فتوسم فيه رجل يقال له بيحرة بن فراس، قال لمن معه: لو أخذت هذا الغلام القرشي لأكلت به العرب. توسم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قائد فذ وأنه سياسي محنك وأنه رجل عظيم، لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. لكن هذا الرجل بيحرة بن فراس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما يدل على أنه طالب دنيا حريص على الجاه، قال له: يا محمد، أرأيت إن تابعناك ودخلنا في دينك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث شاء. فقال له الرجل متعجبا: أفنهدف نحورنا للعرب حتى إذا ظهرت على من خالفك يكون الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا فيك. وهذا يدلنا أيها المسلمون عباد الله على أن محمدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان طالب دنيا ولا حريصا على جاه ولا ساعيا إلى ملك، فإننا قد رأينا في الدنيا من يحرصون على الملك، من يطلبون الجاه، يبذلون للناس أحاديث مكذوبة وأماني باطلة، يمنونهم ويعدونهم ويسوقون لهم الوعود، حتى إذا تمكن أحدهم وظهر فإنه يتنكر لما قال، ولربما سفه من يذكره بوعوده، ولربما نكل به. لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا مبعوثا من عند الله، أخلاقه شمائله لا تفارقه في شدة ولا رخاء، ولا عسر ولا يسر، ولا غنى ولا فقر، ولا حرب ولا سلم. كان بإمكانه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول لهذا الرجل: بلى الأمر لك من بعدي، تكون خليفتي إن أنا مت. لكنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يضع قاعدة، يريد صلوات ربي وسلامه عليه أن يؤسس مبدأ أن الأمر في الإسلام ليس وراثة، أن الأمر في الإسلام ليس تفويضا من هذا لذاك، وإنما الأمر لله يضعه حيث شاء، ولا يكون إلا عن شورى من المسلمين. هذا الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضره أن يعرض بنو عامر بن صعصعة عن دعوته، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أن الله ناصره، أن الله مظهره، أن الله مؤيده، وقد كان له ما أراد صلوات ربي وسلامه عليه. لما أراد الله أن يظهر دينه قدم قوم من المدينة، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن القوم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: بلى. أي أنتم حلفاء اليهود؟ قالوا: بلى. قال: هل لكم أن تجلسوا إلي فأكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: تعلمون معشر الخزرج، إنه النبي الذي كانت تتوعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا رضوان الله عليهم. هذا من جميل صنع الله ومن عجيب تدبير الله أن يكون اليهود سببا في إسلام الخزرج. كيف كان ذلك؟ كان اليهود يساكنون أهل المدينة، فإذا حصل بينهم خلاف ودب نزاع وثارت حرب، كان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج، يقولون لهم: تعلمون أنه قد أظل زمان نبي عما قريب يخرج، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن هؤلاء الأوس والخزرج، وكفر أولئك الذين كانوا يتوعدون به ويهددون الناس به، وهم اليهود، كما قال ربنا جل جلاله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، بين يدي عام يطل علينا بعد أيام إن شاء الله، على كل منا أن يسأل نفسه: ماذا قدم لدينه؟ ماذا قدم لآخرته؟ ماذا قدم ليوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون؟ ماذا قدم ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؟ ماذا قدمنا لذلك اليوم الذي لا ريب فيه، ليوم تشخص فيه الأبصار؟ إن الجواب أيها المسلمون عباد الله جواب مؤسف. أكثر الناس همه دنياه، غاية همه ومبلغ علمه أن يجمع مالا، أن يتسنم منصبا، أن يتأثل مجدا، غاية همه أن يكون له ذكر في الدنيا، أن يطير له صيت بين الناس. وحالنا مع صلاة الصبح خير دليل، فإن المساجد في صلاة الصبح تشكو لربها ظلم العباد، أكثر الناس ينام عنها. لو كان شاب عنده امتحان لقام قبل الفجر بساعات، لو كان الواحد منا مسافرا لذهب إلى المطار قبل الموعد، لو كان هناك مقابلة من أجل أن ينال وظيفة فإنه يتهيأ لها قبل وقتها بساعات، لكنه مع صلاة الصبح يصليها بعد طلوع الشمس، فإذا قيل له اتق الله قال إن نومي ثقيل، أو قال أدعو الله أن يهديني، أو قال إن شيطاني كبير، ونحو ذلك من الأعذار. أكثر الناس أيها المسلمون عباد الله كما قال الأول يذم آخر، دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أكثر الناس شغل بالأموال والأولاد، وقد حذرنا ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعل عامنا المقبل خيرا من عامنا الذي مضى، أسأل الله عز وجل أن يجعل عامنا المقبل خيرا من عامنا الذي مضى، وأن يغير فيه حالنا إلى أحسن حال، وأن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نتفاءل، كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يتفاءل بكل جديد. إذا رأى هلال الشهر قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هلال خير ورشد وبركة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا نزل من السماء مطر فإنه يحسر عن رأسه وعن ثوبه حتى يصيبه من ذلك المطر، فسأله الصحابة قال إنه حديث عهد بربه. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه إذا جيء له بباكورة الثمرة بأول ما يقطف من التمر أو غيره فإنه يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا بركة مع بركة، ثم يدفع بتلك الثمرة لمن يحضره من الصبيان. بل كان إذا عاد مريضا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يتفجع ولا يتوجع ولا يصيبه هلع ولا جزع، بل كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله، يتفاءل على جميع الأحوال. وهكذا ينبغي أن نكون معشر أهل الإسلام. الناظر في واقع المسلمين اليوم يجد أمورا منكرة مؤلمة، دماؤهم تسفك، أعراضهم تنتهك، بلادهم ممزقة، أموالهم منتهبة، كلمة القادة والساسة والزعماء متفرقة متبينة، هم أكثرهم الكرسي الذي يجلس عليه، يجد الدعوة إلى الله مضيقا عليها في أكثر بلاد الله، الدعاة إلى الله على بصيرة يغيبون في السجون، تلفق ضدهم التهم الباطلة، يسلط عليهم الإعلام المسعور الذي يرميهم بما هم منه بريئون. هذا هو الواقع، ومع ذلك نتفاءل بنصر الله، نتفاءل بفرج الله، نوقن فيما قاله ربنا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نوقن فيما قال ربنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا الذي يسلط على المسلمين اليوم قد سلط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الدعاة إلى الله يسخر منهم ويهزأ بهم ولربما يرمون خلف الأسوار، فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المشركون يهزؤون بهم، يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه بلال الحبشي وصهيب الرومي وزنيرة تلك الجارية وعمار وخباب وفلان من هؤلاء الفقراء المستضعفين. لو كان الإسلام خيرا في ظنهم لكان السابقون إليه سرات القوم وأغنياءهم من أمثال الوليد بن المغيرة وأبي الحكم عمرو بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وهؤلاء. قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن مطلوبا منا في بداية عام جديد أن نجدد لله توبة، أن نجدد مع الله عهدا بأن نغير من حالنا، أن نستقيم على أمره، أن نعمل بشرعه، أن ننصر دينه، أن نعظم أوامره ونواهيه جل جلاله. فإذا جاءنا الموت على أي حال نلقى ربنا ونحن على أطيب الأحوال. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.